فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعد هذا قال الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه وأمثالها من الذنوب التي ارتكب هؤلاء بما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم للمواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله جل وعلا وبحججه وبراهينه وبالمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه من أكبر الجرائم التي ارتكبوها، فاجترأوا على أنبياء الله فقتلوا جمعا غفيرا منهم. وقولهم قلوبنا غلف، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي في غطاء، وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، يعني أودي أوعية للعلم، قد حوت العلم وحصلت هذا العلم. قال الله جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، بمعنى أن قلوبهم أصبح مطبوعا عليها فلا تعي ما يقول الرسول لأنها في غلف وفي أكنة. قال الله جل وعلا فلا يؤمنون إلا قليلا، أي أن قلوبهم تمرنت على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. وقال سبحانه بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني أن هؤلاء اليهود رموا مريم عليه السلام بالزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء والسخرية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أراد الله جل وعلا أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني أتباعه، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم أعاد عليه فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال هو أنت ذاك. فألقي عليه الشبه بعيسى، يعني صار شبيه لعيسى، ورفع عيسى من مكان في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، يعني هؤلاء يعتقدون بألوهية عيسى عليه السلام، وهؤلاء الذين يسمون اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء يقال لهم النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام مطموسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول ابن كثير رحمه الله إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وطبعا مثل هذا الخبر من ابن عباس خبر غيب، ولذلك يقول أهل الاصطلاح هنا هذا خبر لفظه موقوف ولكن معناه مرفوع، لأنه من أخبار الغيب، فإذا أخبر الصحابي عن أخبار الغيب فلا شك أنه من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسناد صحيحا، إذا كان الإسناد صحيحا فهو موقوف لفظا مرفوع معنى. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوا أنه هذا عيسى، ولهذا قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني كلهم في شك من ذلك وحيرة من ما فعلوه أو ما ادعوه بأنهم قتل، بأن اليهود قتلوه، وبمن سلم من جهال النصارى في ذلك، فهؤلاء في شك وحيرة وضلال مما قالوا. يقول الله جل وعلا وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين في ذلك متوهمين فيه. قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا، يعني منيع الجانب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه جل وعلا، حكيما في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والحجة الدامغة، والسلطان العظيم، والأمر القديم. نعم سمع عليكم شيخ الحفيق الله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، والعلى أيضا الشواهد من الواقع تؤكد أن يعني قلة من هؤلاء اليهود من يعني يعود ويدخل في دائرة الإسلام ويسلم، يعني البعض أمام هذا الأمر يقول أن يعني دعوتهم يكون فيها يعني نوع من تضييع الوقت، وأنهم أهل جدل، وأنهم يعني أن يعني في مجملهم لا ينقادون إلى الحق، يمارون ويجادلون، وأن دعوتهم هي يعني قد يكون فيها ضياع للوقت. هل هذا الأمر يحمل على حاجة؟ المنهج في ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعلم الناس باليهود وينزل عليه القرآن في وقته، ومع ذلك كان يدعوه عليه الصلاة والسلام، وآمن من آمن وإن كانوا قلة. ولذلك مهمة المسلم هي البلاغ والبيان والدعوة، وليست مهمته أن يستجيب أولئك، ولذلك براءة الذمة والبلاغ هما الأمران المهمان لعمل المسلم، فليس الهدف أن يسلم هؤلاء وأن يعودوا إلى دين الله جل وعلا، الهدف البلاغ أن تصلهم الدعوة. ولذلك سواء كان آمن كثير أو آمن قليل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث ومعه الرهط، وأن النبي يبعث ومعه الرجل والرجلان، وأن النبي يبعث وليس معه أحد. هل هذا النبي الذي معه الرجل والرجلان أو الرهط أو ليس معه أحد هو يعاقب لأن هؤلاء الناس لم يستجيبوا؟ لا يعاقب أبدا، لأن مهمته البلاغ. لذلك دعوة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الضلال والكفار دعوة واجبة، يجب أن يقوم المسلمون بدعوتهم، والمهمة هي الدعوة وليست المهمة أن يستجيب هؤلاء. نعم إن استجابوا فلله الحمد والمنة، وإن كان المستجيبون قليلا، لكن إن لم يستجيبوا فالمسلم بلغ رسالة الله جل وعلا. نعم سلام عليكم. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم قال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول ابن عباس هنا لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام، ويقول ابن جرير وأولى الأقوال بالصحة لأنه ذكر عدة أقوال أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى. يقول ابن كثير معلقا على كلام ابن جرير ولا شك أن الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. وابن جرير رحمه الله

فيصيحون فرسا كموت نفس واحدة، عفوا، فيصبحون فرسا يعني موتا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث يشاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة يستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة كما جاء تفسيرها من الفم لتكفي الفخذ من الناس، هذه في رواية. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذا خبر من أصح الأخبار رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد وأهل السنن، وذكره ابن جرير وذكره ابن كثير في تفسيره في خبر عيسى عليه الصلاة والسلام وخبر نزوله وقتله الدجال. وهذا يستفاد منه ما يجري في أحوال آخر الزمان، والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، والذي قتل هو شبه لعيسى وليس عيسى، وأخبر الله جل وعلا كما في القرآن بل رفعه الله إليه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويكون شهيدا على هذه الأمة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يخبر الله جل وعلا أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان قد أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى جل وعلا قد قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيا، بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، إذن محتمل أن يكون التحريم قدريا، يعني هم تأولوا ما جاء في القرآن فحرموه على أنفسهم، فهذا المقصود بقوله جل وعلا حرمنا عليهم طيبات. وقد يكون شرعيا كما قال المفسرون أنه تعالى حرم عليهم بالفعل أشياء كانت حلالا لهم، حرم عليهم في التوراة، حرمها بسبب هذه الذنوب التي عملوها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدهم الناس وصد أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه طبعا سجية لهؤلاء اليهود هم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه، ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا عددا من الأنبياء كثير وكذبوا عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وأيضا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الربا فتناولوه فأخذوه واحتالوا عليه بأنواع الحيل وصنوف من هذه الحيل وأكلوا أموال الناس بالباطل. ولذلك هذه فيها عبرة لمن يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، وبالذات في المعاملات المالية وبالأخص في قضايا الربا وقدر ما يستطيع أن يتأول أنها ليست ربا، فهذا فيه شبه من اليهود الذين تحيلوا على الله سبحانه وتعالى في ظنهم أن الله لا يعلم هذا، والله جل وعلا يعلم هذا تمام العلم. فيحذر الذين يتعاملون بالربا بأن فيهم من شبه أعمال اليهود. نعم. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، كذلك هذا من أعمالهم التي عملها اليهود، واستحقوا من خلالها التحريم ما كان طيبا لهم بأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، وأيضا أن هذه الأفعال ومن يعملها لصاحبها عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نعم، هناك منهم أهل علم وراسخين في العلم لهم قدم رسوخ، وذكر المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وغيرهم وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذه كلها من صفاتهم لأنهم يقيمون الصلاة بعد الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بما أنزل على محمد، والإيمان بما أنزل على الرسل من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أقاموا الصلاة، ثم دفعوا الزكاة وآتوا الزكاة، وسواء كانت زكاة الأموال أو زكاة النفوس، وآمنوا بالله واليوم الآخر، وكان يعني اتصفوا بهذه الصفات. قال الله جل وعلا أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، ذكر المفسرون أن من الأجر الجنة، ولذلك يحذر الذين يتحايلون على الله سبحانه وتعالى أو يتحايلون على رسوله، سواء كانوا من أهل هذه الديانات أو الملل أو من المسلمين أنفسهم، فلا يتصفون بصفات اليهود أو صفات النصارى من التكذيب بالله أو التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالتهاون بالصلاة أو بالتهاون بأمر الزكاة أو بالتأويل من هنا وهناك في أمر الصلاة أو أمر الزكاة، فهذا قد يكون فيه شبه من اليهود. أما الذين هم راسخون في العلم والذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سنؤتيهم أجرا عظيما، ومن هذا الأجر هو الجنة. نعم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ضرورة الرجوع إلى هؤلاء العلماء بالنسبة لأمر العامة، الرجوع إليهم وسؤالهم عما يشكل. بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى واستأنف هنا لكن الراسخون في العلم منهم، يعني لا شك أن أهل العلم هم المرجع، بل هم المرجعية لعامة الناس كلهم، وبالذات إذا اشتبه شيء أو أشكل شيء عليهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ دكتور فالح بن محمد الفالح الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في دقائق قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.